لكن يقول ولا أجرة له، لا أجرة لهذا الأجير، مع أنه خاطر وعمل فيه وأمضى زمنا في خياطته وأتى بكل ما تؤجر عليه. يقول المؤلف لا أجرة له لأنه لم يسلم الثوب لصاحبه، وصاحبه إنما استأجره ليعمله ثوبا يلبسه وينتفع به، وقد فاتت هذه المنفعة، فلا يكون لهذا الأجير، لا يكون له أجرة. والصحيح أن له الأجرة، وقول الراجح أن له الأجرة لأنه وفى بما إيش؟ بما استأجر عليه. وتلف الثوب مثلا على حساب من؟ حساب صاحبه المالك، أما الأجير فقد أدى ما عليه، فكيف نقول لا أجرة له؟ طيب، فإن قال صاحب الثوب إنك لم تعمل فيه شيئا، لم تخطه، وقال إني خطته، فمن القول قوله؟ قول مالك ولا قول خيار؟ لا إله إلا الله. وش الأصل؟ الخياطة وعلمها؟ لا، الأصل عدم الخياطة، حتى لو فرض أنه مضى مدة يمكنها أن يخيط هذا الثوب فيها، ثم ادعى أنه خاطه ولكن المالك قال لم تخط. فالقول قول المالك لأن الأصل عدم الخياطة، ولكن لاحظوا أن من قلنا القول قوله فلا بد من اليمين، فلا بد من اليمين. وهل اليمين هنا على البت أو على نفي العلم؟ نقول على البت، فإذا قال أنا لا أحلف على البت قلنا إذن نأخذ بقول الخيار، وإن قال أنا أحلف على نفي العلم قلنا هذا لا يرفع به قول الخصم، لا يرفع به قول الخصم، لأن الأصل أن دعواه إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها حق. ثم يقول ولا وجه له، الصحيح إذن الصحيح أن له الأجرة. نعم، أسمعهم كلامه. يقال إن هذا الطبيب الذي يتطبب بغير علم لماذا لا يقتل قصاصا؟ نقول أولا هذا الرجل ما عرف القتل، مجتهد لكن أخطأ. لا نعم، لو قيل له هل أنت أتيت بالمشرط لتشق بطنه ليموت؟ قال لا، أنا أريد شق بطنه ليسلم. كيف؟ لا يجب ثلاثة. أين؟ إذا كان يشيخ في العدد كماشي كيف؟ إذا كان ما فيه كماشي كيف؟ يقول لا يجب ما تلف المحل، لا يجب ولا أجهة له، لكن قلنا الصحيح أنه إذا كان عمل فيه فلا أجهة المذهب، لا أجهة له، ما يغمى. هذا كلام مؤلف يقول لا يغمى ما تلف من حزب. نعم، بناء على أن الهودي لو منع المستمر عنه بعض المدة تشيطه فيما رسل، لكن ذلك مستمر رسل الله صلى الله عليه وسلم على أن يأتي بني بعد ثلاثة أيام، ثلاثة دي بعد أربعة. كيف؟ المذهب لا تصح الجار، يعني يقول لا يجوز الجمع بين الزمن والعمل. طيب أصل الإجارة على المدى الفاسد، أصل أنه فاسد، والصحيح أنه غير فاسد، الصحيح أنه يجوز الجمع بين مدة العمل